هذا يقول: شيخنا حفظكم الله، هناك من يتهجم على الشيخ الألباني رحمه الله ويرميه بفساد عقيدته، بل وصفه بأنه لا يفارق المشركين في عقيدتهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن ما بين لحيه ورجليه أضمن له الجنة، والذي بين لحيه هو اللسان. وكذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما ذكر له وجوه الخير قال: أخبره بجماع ذلك كله، فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عنك عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به. قال: فكيدت قومك يا معاذ، وهل يكبون الناس في النار على وجوههم أو قال على مناقرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن المعلوم أن الغيبة يعني محرمة، ولكن غيبة العلماء الذين نفع الله بهم والذين حصل منهم الخير الكثير يعني في نشر العلم وبيانه أنها أشد وأعظم من غيبة غيره. والإنسان الذي يتكلم في مثل هذا الكلام لا شك أنه جاد على نفسه ومضرته يعني تعود عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين مخلص الآخرة حيث قال في الحديث الصحيح، قال لأصحابي: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا منفع، وأنه يريد مفلس الدنيا، أنه ظن أنه يسأل أو أن أرى وأنه يريد مفلس الدنيا. قالوا: من لا درهم عنده ولا منفع، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد مفلس الآخرة، وهو المفلس حقا، لأن مفلس الدنيا مفلس، ولكن أشد إفلاسا من مفلس الآخرة. من هو مفلس الآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا، ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته مطلع عليه ثم طلق للنار. يعني هذا الذي يعني يتكلم مثل هذا الكلام السيء القبيح يعني في هذا العالم الجليل إنما يجري على نفسه ويلحق الضرر بنفسه، ولا يضر الشيخ الألباني رحمه الله بشيء من ذلك، وإنما ضرره يعني عائد على نفسه، وليس يعني واصلا إلى الألباني يعني هذا الضرر، وإنما هو خير وحسنات تحصل للألباني بسبب يعني هذه الجناية عليه ممن يعني يطلق لسانه بمثل هذا الكلام الذي لا يليق ولا يخطر من انسان عنده عقل. أحسن الله إليكم.